قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث السادس من الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، فقال رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعده أهل العلم ثلث أصول الإسلام، كما نقل عن جمع من السلف أنهم قالوا أصول الإسلام ثلاثة: الأول حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. فإذن هذا حديث عظيم، وجب على المسلم أن يركز على فهمه فهما دقيقا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. وهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة: أولا حلال بين لا اشتباه فيه، مثل أكل الحبوب والثمار والتمر واللباس الطيب، فهذا الأصل فيه أنه حلال بين. الثاني حرام بين لا يخفى على أحد، كالزنا والسرقة والربا شرب الخمور، فهذا حرام بين. وأما الثالث فهو مشتبه، ثالث مشتبه، لذلك قال: لا يعلمه كثير من الناس. وهذا المشتبه، هذا الاشتباه، يقول بعض أهل العلم لأسباب أربعة قد يشتبه على بعض الناس. ما هو السبب؟ إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو التقصير في معرفة الحكم الشرعي للمسألة. رابعا وهو شرها أو سوء قصد، سوء قصد، سوء القصد لا يوصل الإنسان إلى الحق، بل من أعظم المقاصد العظيمة التي توصل الإنسان إلى الحق هو أن يسلم من الهوى، وأن يكون قصده في طلبه للعلم وجه الله عز وجل. هذا يصد غالبا يصد. أما من كانت طويته سيئة فهذا غالبا لا يصل إلى الحق. لماذا؟ لأن الهوى هو إلهه الذي يوجهه. فإذن هذه أربعة أمور قد يشتبه العلم بسببها فلا يصل إلى الإنسان الحق. فإذن وبينهما أمور مشتبهات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات. اتقاء الشبهات أن تبتعد عنها. هناك أمور مشتبهة، فالأصل هذه الأمور المشتبهة ابتعد عنها، هذا هو الأصل، ما تقحم نفسك فيها، الأصل تبتعد عنها. فمن اتقى الشبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استبرأ لدينه، أي أخذ البراءة بينه وبين الله عز وجل، استبرأ لدينه وعرضه. تصور الذي يقدم على فعل الشبهات يكون عرضة للطعنات، وخاصة من صبغته صبغة التدين، هذا الطعنات تزيد عليه. إذا وقع في الأمور المشتبهة فهذا يعرض نفسه وعرضه للطعنات. فعلى المسلم أن يستبرئ ويبتعد عن هذه الشبهات براءة لدينه عند ربه ولعرضه حتى ما تتوجه إليه النقدات. ولذلك قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذه جملة يسمونها أهل اللغة جملة شرطية، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات غالبا توصل الإنسان إلى الحرام. يأتي مال فيه شبهة ابتعد عنها، تأتيك معاملة فيها شبهة ابتعد عنها. لماذا؟ لأن هذا المشتبه قد يجرك إلى فعل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. راعي عنده بقر وعنده غنم، ويأتي إلى مكان محمي، والخضار والنبات والعشب والورود كلها بادية للبقر والغنم لراعي. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما يتقي الشبهات، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، أغنام وأبقار خارج هذه المحمية جذباء لا شيء فيها، وداخل المحمية تظهر الخضار والعشب والكلأ وكل أنواع الإغراء التي تدعو من البقر والغنم أن يدخل إلى هذه المحمية. صور شلون تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، تصوير بليغ. قال: كالراعي يضع حول الحمى. بعدين إيش قال؟ يوشك أن يرتع فيه. أحيانا الأشياء الجميلة قد تغر الإنسان فيدخل فيها لأنه أمر مشتبه. يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. ألا يسمونها أداة استفتاح، فائدتها التنبيه لما سيأتي، يعني ما يأتي مهم انتبه. ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى. شوف الحمى يقسمون أهل العلم إلى حمى محرم وحمى جائز. حمى المحرم أن يأتي راعي ويقول: إيه هاي الأرض، هاي الأرض ممنوع واحد يأتي فيها. هل هي المال لك؟ لا، قال لأنه فيها عشب، فيها كلام، هذا لا يجوز، ما يجوز، لأنه هذا الأصل، الأصل العموم كما سيأتي في الحديث. لكن هناك حمى يسمونه حمى عام، حماية البهائم، حماية الخيل، الخيل التي تعد من أجل الجهاد في سبيل الله، حماية ورعاية مال المسلمين، فهذا الأصل فيه الجواز. لكن الحمى المحرم أن تقطع قطعة وتقول لا هذه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. هذه الناس شركاء فيها، ما يجوز تحمي شيء منها وتقول لا هذه ملكي، هذا مو ملكك، هاي ثلاثة. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. قالوا هذه الجملة أكدت بمؤكدين، ألا الاستفتاحية، وإن مؤكدات، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني إياك أن تقرب محارم الله عز وجل وتنتهك هذه المحارم، كما أن هذه الأبطار والأغنام تريد أن تدخل إلى هذا الخضاء والعشب والكلاء، فإياك أن تحوم حول المحارم وأن إيش تدخل فيها. لذلك لو أن ملكا حرم الدخول إلى منطقة ما وقال: من يدخل هذه المنطقة أعاقبه، هل تجرؤ أن تدخل؟ تجرؤ؟ لربما تصل إلى الإعدام، تجرؤ؟ ما تجرؤ. تمام لو مو تمام، ما تجرؤ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، أي إياك أن تقترف هذه المحرمات وإيش تتعدى على حدود الله عز وجل. قال: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه المضغة ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مضغة وذكر أنها القلب. المضغة يعني يقولون ما يستطيع مضغه الإنسان، يعني صغيرة الحجم، قلب صغير الحجم، ما بيمض على قولتهم لقمة. ألا وإن في الجسد مضغة، أيضا مؤكدة بمؤكدين، ألا الاستفتاحية أو إن. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قول العلامة بن عثيمين: قال بعض الناس أن القلب ملك والأعضاء جنود. يقول الشيخ بن عثيمين: هذا ما يستقيم، ما يستقيم. ما هو السبب؟ قال: لأن الملك قد يقول شيئا والرعية تعصي. قول الملك شيء والرئيس الدولة شيء والرعية جزوي، ما طيب. تقول شلون؟ مثلا الملك قال: يابا إذا اشتغلت الإشارة الحمراء لا تضربون الإشارة. أكو يضربون الإشارة ولا ما يضربون؟ يحصل لو ما يحصل؟ يحصل. لكن اعلم أن القلب إذا صلح صلاح حقيقي فإن الأعضاء تذل له وتنقاد ولا تعصي أبدا، تنقاد انقيادا تاما. فلذلك يقول أهل العلم: وجب على المسلم أن يعتني بقلبه أكثر من اعتنائه بالأعمال الظاهرة. الإنسان أحيانا قد يعتني بالأعمال الظاهرة أكثر من القلب، والعكس هو الصحيح. عصر السلف كانوا يعتنون بقلوبهم أكثر من اعتنائهم بظواهرهم. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة سيمتحن على أعمال قلبه وصلاح قلبه بآيتين. الأولى قوله تعالى يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، والآية الثانية وحصل ما في الصدور. فإذا الإنسان عليه أن يطهر قلبه من الشرك والبدع والحقد والبغضاء على المسلمين ومن المعاصي وغير ذلك ومن الأخلاق الرديئة. ما هو السبب؟ لأن هذه الأخلاق منافية للشريعة. إذن والقلب في هذا هو الأصل، القلب في هذا هو الأصل. فوجب على المسلم أن يعتني بقلبه أكثر من أعمال بدنه، لأن بصلاح القلب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، كل الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.